لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب ممات بالأبصار. قال رحمه الله الباب الثالث والثلاثون. قال رحمه الله تعالى باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. هذا ذكره في ذمن مناكب الأنصار على معنى أن الأنصار يعم كل ناس مسجد وليس خاصا بالأوس والخزرج. فأبو ذر الغفاري ليس للأوس والخزرج كما هم بين الغفار ولكنه أنصاري بمعنى بالمعنى العام. وبالسلام يتطبق على حدثني عمرو بن عباس هذا بصري من افراد البخاري رحمه الله للطبقه العاشره. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي هذا ابو سعيد للطبقه التاسعه. قال حدثنا المثنى بن سعيد بصري للطبقه الثالثه. قال عن ابي جمره نصر بن عمران الضبائي البصري هذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الاسناد بطائفه انه مسلسل بالبصريين من ابو ابن ابي. وفيه ايضا ابن عباس رضي الله عنهما عبر الامه وبحرها وترجمه القران واحد الاباذله الاربعه واحد المكثرين السبعة على 1696 حديثا على ما قرر في مسند بطيء بن مخلد وربما يزيد على ذلك وربما ينقص. قال رضي الله عنه انه قال لما بلغ ابا ذر هذا معناه انه اخذ من ابي ذر لان ابن عباس لم يشهد هذا. ولما بلغ ابا ذر ابو ذر الغفاري اسمه جندب بن جنادة على الراجح وفي اسمه واسم ابيه عده اقوال وهذا اشهرها ابو ذر الغفاري رضي الله عنه ماذا بلغ؟ نبعث النبي صلى الله عليه وسلم أي سائر من الله سبحانه وتعالى وشجاب الخلق بشيرا ونذيرا لما قال لأخيه وليس اسمه قال له ارجع إلى هذا الوادي يريد مكة وادي إلى هذا الوادي إلى مكة فاعلمني علم هذا الرجل. وهذا معناه أنه كان يتطلع إلى سبيل الهدى سبيل الخير كان متفائل. أما عليهم المشركون من عبادة الأوثان وعبادة غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى فكان قلبه يعني ينتظر الخير. فلما سمع بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم الحديث وتعقب من ذلك أرسل أخاه قريشا وقال له اذهب إلى هذا الوادي فأعلمني علم هذا الرجل حقيقته وكيفيته ودعوته يعني بالتفصيل يقين يعني الذي يظن ان النبي ياتيه الخبر من السماء يظن ذلك ان يقول معناه واسمع من قوله يسمع مما يقوله مما انزل الله عليه لكن اي تفصيل ذلك. قال فانطلق الاخ على قريب حتى بدل اي تبين الوعد بدل مكه وسمع من قوله أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وما أنزل عليه من القرآن. قال ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق إجماع هذا هو يريد التفصيل. قال هذا رجل رأيته يأمر بمكارم الأخلاق الكريمة يعني لا يخص الناس على أن يتحلوا ويتخلوا بالأخلاق الكريمة لهذا هو الهدى المستقيم بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو الشعر كلاما أي يقول كلاما ويقول قرآنا ليس بالشعر في شعر علي المشركين. قال فقال ما شفيت مما عرفت. يقول أبو ذر هذا معلومة إجمالية أنا أريد التفسير وأنت ما أتيتني بتفاصيل الأمور فلا بد أن أسافر بنفسي. فماذا قرر؟ قال فتزوج حمل زاده أبو ذر وحمل شنة له بيامع أي كربة له بيامع حتى بجر مكة فأتى المسجد أي المسجد الحرام ودخل المسجد يبحث عن مشهوده وهو محمد صلى الله عليه وسلم فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم أي طلبه ولا يعرفه لأنه ما رأه قبل ذلك وكره أن يسأل عنه لأنه سمع أن كونه البلغاء عليه يؤذونه ويسبونه ما ليس فيه ويكون مجنون وشاعر الآخر فما أراد أن يأتي الخبر من أعدائه يعني معناه أنه لا يعرف بنفسه ولا يسأل أحدا لأنه يخشى ربما يكون من أصحابه نعم وربما لا يكون من ذلك ويأتيه بعكس الخبر يعني يبدو بقلبه يعني شيء هناك رأيه فلذلك قال لا أنا أتكبر بنفسي. قال وقرر أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل جاء الليل كان يدخل النهار وجاء الليل قال فرآه علي رضي الله عنه ومن مشاهدته إن قد تلوع سبحانه وتعالى لولا الخير مر علي علي بن أبي طالب فقال فعرف له غريب عرف أنه غريب فرآه ولما راح أتوا قال هذا ليس من أهل مكة فسأله عن ذلك ولما رآه تبعه يعني معنى ذلك أنه قال له يا رجل غريب قال نعم قال يعني اتبعني أنا حتى ذهب معي إلى البيت قال فتبعه فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه لماذا؟ لأن كل منهما يريد أن يحذر الحذر بشيء فلو سأله ربما لا يكون لأنه معلومات كافية معلومات عن مطلوبة لأنه يظن أمام المشركين فلذلك ما سأل أبو ذر ولا سأل علي من أين أنت وما اسمك وأين تبلغ وكيف تقول ما ذلك ما قال قال حتى أدركوا بعض الليل حتى وأعلموا صاحبه عن شيء حتى أصبح أصبح عادي بيافة علي رضي الله عنه ثم احتمل قربته وزاد إلى مسجد وكان بين علي جاء إلى مسجد مرة ثانية يبحث أيضا عن منشوبه وظن ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى يعني ما هو يثق لهذا فعاد إلى مرجع من أمس عن نومه فمر بعلي مرة ثانية فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله قال فمنزل ما تعلم بيتك قل أنا هنا قال فعاد قال فأقامه قال تعال تعال فذهب به معه لا يسأل واحد من صاحبه عن شيء حتى إذا كان اليوم الثاني فذلك أيضا يوم الثالث وجد وجد في المكان فقال له تعال فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه أي مع علي رضي الله عنه ثلاث دقائق ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك أنت رجل غريب ألا تحدثني سبب دخولك مكة ما هو؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني إلى ما جئت من أجله فعلت وعزمت حديثتي لكن بشرطي أن تعلمني أن تعطيني ميثاق ألا تمشي سري بأحد بأني سمعت من هؤلاء الناس كلهم يعني يحاربونه ويحاربون أنا قال ففعل أي فأعطاه علي ميثاقا وعهدا ألا يخشي ما هو عليه قال فأخبره وعند ذلك قال أنا رجل من غفار وقد سمعت بمبعث رجل كذا وكذا صفته فأردت أن أراه وأن يعني أتلقى منه ما ينزل عليه قال فإنه حق فقال علي إن الذي قلت هذا الرجل حق أي ما جاء به حق من الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعك إذا عند الصباح الآن ليل بك معنا ففي الصباح اتبعني اتبعني معي حتى أنظر وأذهب واتبعني وإذا هناك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما يكره من بعض الاعداء فبما انصرف تصرف معي، واذا دخلت وليس في احد ارسل معي. هذا هو الشارع عليهم. فاذا اصبحت فاتبعني، فاني ان رايت شيئا اخاف عليك قمت فاني اريد الماء فاني اصب معا بإناء. فهذا دليل على ان الامر المجلس ليس مجلس امني، بل في ابو جهل اخبرناه الى اخر اعدائه، فهذا ضرر عليك فاتبعني اغرق معي. قال وان موضعت ما في احد عن سب الماء فاتبعني. قال حتى تدخل مدخلي ففعل فاتبعه واتبعه. فدعا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق يقول ان يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه ولم يجد ذلك مقروعا. فدخل علي ودخل ابو جهل وراه فسمع من قوله واسلم مكانه، وهو الهدايه بيد الله. كان اسلم مكانه في نفس الوقت اسلم لما راه وتيقن ودخل في قلبه ان هذا صادق الله به ولا يكلم، امن بمكانه وسمع عن قوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني تعليما كيف تكون الدعوه وكيف يكون الانسان المصلح بدينه بين اعدائه، هل يواجههم بما يكرهون وبما يكره هو، ان يصبر على ذلك فتره من الزمن حتى يجد من يؤويه ومن ينصره. هذا هو الطريق. فقال له الان ارجع الى بلدك فاذا سمعت بظهور فتعال، يريد الهجرة الى المدينه ونصر الاسلام وبعد ذلك تعال. هذا معنى ذلك. قال لا، هذا ما يكون هكذا، انا الان انزل الى ساحه مكه الى ساحه الكعبه وأقول الله شهدوا الله إلا إذا ما يبذلك وقالوا بذلك يقتلون. فهذا يعني سلك مسلك جدا وضحى بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركه أمامه عز وجل. فاستمروا بمثل هذا للداعي أن يتربص وقتا وزمنا وأعوانا، وذلك أيضا يبدأ بتعليم العلم وتعليم أو تفكير الناس بدينهم ودعوته إلى التوحيد إلى آخره، ثم إذا وجد أعوانا يمينه شماله وأمامه قلبه عند ذلك يظهر العلم. أما بمجرد أن يصل إلى بلد وهم منحرفون عقيدة وسلوكا فلا يواجههم بما يعرفونه مباشرة، لأن هذا يكون سببا لقطع الدعوة وقطع سبيل الدعوة، فلا ينبغي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجال لا ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك عملي، فأخبر قومك ادع قومك وقومك قوم لا يقتلونهم، فأخبرهم حتى يأتي عملي أي ظهور أمر ظهوري. قال والذي نفسي بيده ما هو هكذا لأصرخن بها أي بهذه الكلمة بين ظهرانهم أي بينهم بين قريش مشركي قريش لأمهلنها ولا أعلمن. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أعلن بذلك أمام قريش. ثم قام القوم فضربوا حتى أرجعوه على أن أطلق طيارين طرحوه وصار طريحا على الأرض. وأتى العباس قال لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباس وجاء إليه فقال فأكبر عليه يعني هم يتركونه فجابوا وهو طريح أي ساكت ومع ذلك يتركونه. فجاء قبض عليه هو العباس رضي الله عنه وقال ويلكم يا ويلكم يا معشر قريش ألستم تعلمون أنه من غفار هذا رجل من غفار وأين متجركم متى ما في حربة إلى بلاد إلى بلاد إلا بالتجارة من الشام والحبشة واليمن والبلدان الأخرى فإذا ذهبتم من غفار سيقتلكم ما هو الأمر هيدن ويقول أرسم تعلمون أن من الرباء وأن طريق تجارتكم من الشام وأن طريق تجارتكم من الشام هنا فأنقذه منه فعند ذلك كفر. ثم عجل إلى الغد ما بقدم كما نفى ذلك لرجلها وما يشهد أن لا إله إلا الله فهو الأمور كذلك وسار إليه فأكد العباس عليه إلى آخره. وعلى كل حال رجع إلى بلده وجاء الناس وأشعر موقفون له الرجال أسلم معظمهم. ثم بعد أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا مهاجرين إليه ومعلنين إسلامهم فاستفاد يعني قبيلة كلها بسبب أبي ذر رضي الله تعالى عنه بدخول في الإسلام، وهذه فدية أو سبب الإسلام أو طريق إسلام أبي ذر غفار رضي الله عنه في أول أمر. ورحمه الله تعالى أيضا على باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر، قال باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نصير هذا هو أحد العشرة من بشير الجنة. قال وقد تقدم لنا زيد بن عمرو بن نصير هذا فعن الجاهلية ولكنه أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وخالف دين المشركين وقال أنا على ملة إبراهيم الحنيفية إلى آخره ومن قبلته الماضية. قال ولد هذا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني على الطبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة بن محمد القائد يعني المقي أصله صوفي نجيب مكة عن إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو خالد له اسم كثير له هرمز وكذا غير ذلك. الطبقة الرابعة عن قيس بن أبي حازم هذا هو الصحابي الوحيد التابعي الوحيد الذي سمع له الروايات عن العشرة المشاهير الجنة كلهم على خلاف عبد الرحمن بن عوف والصوران روى عنه، وهذا هو وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاشم كثير يقول سلوك في أرضيته ما ليس لا أجر في التابعين من روى عن العشرة المشاهير الجنة إلا هذا. قال وهذا قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يتكلم يقول والله لقد رأيتني أي رأيت نفسي وإن عمر لم يعني هو ولد عمي ولد قريبه لم يفك على الإسلام قبل أن يسلم عمر، وقام في أخته فاطمة بنت الخطاب، ولما أسلم يعني ربطه يعني بالحديث ومع زوجته مع أخته، فهذا كان يضر بهذا قول عن سمعه. قال ولو أن أحدا هذا الكلام يذكره بشدة ما لقي في أول إسلامه سعيد بن زيد هذا، وقال ولو أن أحدا ولو أن أحدا ارتضى، أحدا الجبل المعروف ارتضى أي تزحزح عن مكانه للذي سمعت بإذنان كان محقوقا أن يرتضى، يعني معنى ذلك أننا أصبنا بمصائب في أول الإسلام وربطنا وإلى آخره، لكن ما فعل بالعثمان عندما قال ما مات عثمان لما قتل عثمان يقول أن ذكر هذا الذي فعلتم أيتها الأمة بعثمان رضي الله عنه وقتلتموه لو انفضت الجبل لكان أحق بذلك، يعني ما أوذيناه ليس لا يقادر يوازي عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا إعظام وتعظيم لمقتل عثمان رضي الله عنه وهو حقيق بهذا. والشاهد من ذلك أنه من أوائل ما أسلم وأنهم من أوذي يد الله في أوائل إسلامه، بحيث إن قريب أقرب قريب إلى العمر فإنهم يعني آذاه وأوسطه، فهذا هو. وبعد ذلك هو هداه الله تعالى وأسلم كما فيه في كتاب التهم باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال بالسند المتفق على حدثنا محمد بن كثير العربي قال أخبرنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما زلنا أعزة وهو أسلم عمر، يعني قبل ذلك كنا رودا وكنا مهانين، فلما وفق الله هدى الله عمر الإسلام وأسلمه هذا المشركون، بعد ذلك أصابة كآبة وحزن لأن الإسلام انتشر وأما الإسلام تقوى بسبب عمر رضي الله عنه، وهذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد الأمرين بأحد الأمرين هذا أبو أبو جهل، ولكن الله هذا عمر وخطاب وكان هو عمدة في ذلك الوقت. وبالسنة المتدبة على حدثنا يحيى بن سليمان أنا قبيل نبيل مصر طلبة العشرة قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب هذا المصري قال حدثني عمر بن محمد عمر بن محمد هذا حبيب عمر بن الخطاب حبيب عبد الله بن عمر قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما هو في الدار خائفا أي بينما عمر لما أسلم هو أيضا كان يخاف، فلما أسلم خاف على نفسه، خاف على نفسه، بينما هو خائف لما أسلم جاءه العاص بن وائل، وهذا من علماء قريش وهو مشرك ولكنه حليف له هذا الجاهلية، فقال ما الذي أتشكوه؟ قال أنا أخاف قوم أبشر على ذمتي على جاهلي، فخرج على قريش فقال لا أحد يتعرض لعمر بن الخطاب فإني جاهل وإن أسلم لعلك منه، فسكت قريش لأنها تعاد العواصف وائل بن وائل العاص بن وائل يعني العاصي هذا تخاف الوائل السهمي هذا الذي أبو عمر بن العاص على أبوه، ولكنه قهري ولكنه كان سببا لأمر عمر رضي الله عنه، يقول إن جاء العاص الوائل السهمي أبو عمر عمر بن العاص عليه حلة حبة، كان لابس حلة حبة وقميص مكفوف بحرير، يعني معناه أطراف مكفوف بحرير، وهو من بني سهم أي من قبيلة سهم، وهم حلفاؤنا في الجاهلية، أي ليس مقام حلفاء العدويين، يعني شعبة عمر رضي الله عنه قبيلته كانوا تحالف في الجاهلية، فقال ما ذلك؟ لماذا أراك حزينا؟ ما الذي بهذا؟ وما الذي أصابك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلم، أي بإسلامي يتوعدون بالقتل، فقال هذا هو السبب الذي أراه على وجهك تأثرت به؟ قال لا سبيل إليك أبشر أنا سبيل أنا جاء، بعد أن قالها أمنت، يقول عمر رضي الله عنه بعد أن قال العاص هذا أمنت وأشد بأمر لا أخاف أحدا لأنه جهاد، وهذه من عادة الجاهلية أن إجار أن الجوار هذه محترق، جوار هذه محترق يعني يعاهد أو يعني يحافظ عليها حق حفاظها، وإن كان بتوعيدهم وبين ذلك ذلا ولكنهم بأخذ الله بالعهد والجوار هذه الأمور يعني ثابتة عنده، فلذلك قال عمر أمنت ذلك، فخرج العاصي خرج إلى بيت عمر فلقي الناس قد سال بهم الوالد، أي تجمعوا قالوا هذه مكة وتجمعوا بلادا يريدون عمر ليقتلوا، قال فقال أين تريدون؟ فقال العاص بن وائل أين تريدون؟ فقال نريد هذا بن الخطاب الذي صبع أي مال من دين آبائه إلى دين محمد إلى الدين الجديد نريد أن نقتله، قال لا سبيل إليك أنا جاوب، فكره الناس فقر الناس أي رجعوا كلهم لأنهم كانوا يعني يحترمون الجوار هذه أمور محترمة عندهم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سبيل لما ذهب إلى الطائف يدعو ثقيفا إلى دين الله وإلى التوحيد يعني آذوه وأغروا السفهاء والعبيد رموه بالحجارة وأساءوا إليه، فلما رجع حزينا ولكنه دخل على جوار يعني مدخل النهادين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر وقدره ولكن ما كان شيئا، ولكن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لو كان مثل عدي حيا لتركته له، هذا احتقال لانه احسن اليه بذلك، وكذلك قصه عبد الله رضي الله عنه ابن الجرهنة جاء واجاره وهذه كلها مشهوره عندهم من المشاهد، فعمر رضي الله عنه استفاد في الوقت الحاضر بهذا، وبعد ذلك تقوى بنفسه الى مبادئ المشركين. وبالتالي متفق قال حدثنا علي بن عبد الله الذهبي ابو الحسن قال حدثنا سفيان بن غير قال عمرو بن دينار ابو محمد الاثرم الجمعي الطبقه الرابعه قال سمعته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صدع عمر وانا غلام فوقه عليه اشاهد ذلك، قال فجاء رجل عليه قضاء من جبال قضاء من حرير فقال فصبع عمر فما ذاك اشهد، فصبع عمر انا اذا ما اثق بها الحمد لكنه لا ياتي نبغ رجلا منه يعني معلوم حددهم وانا جاوب، قال فصبع عمر فما ذاك فانا الهجاء، قال فرايت الناس تصدعوا عنه اي تفرقوا جميعهم الذين تجمعوا ليقتلوا عمر ويريدوا يضربوا لكنهم تفرقوا بهذا الكلام، فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن عاصم رضي الله عنه وهذا المشرك ولكنه ما وصف وهو سبب نزول قوله تعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال له فانما من ولد الصلاه ومراه من ايات هو سبب هذا القرش هذا العاصي بن وائل لانه مات مشركا. قال رحمه الله تعالى بسنه المسلمين حدثنا يحيى بن سليمان المسلم قال حدثني ابن الله قال حدثني عمر بن محمد بن زيد الذي سبقه ان سالما حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ما سمعت عمر بشيء قط يقول اني لاظن كذا الا كان كما يظن. هذا هو مما يعني فتح الله عليه انه محدث كما قال صلى الله عليه وسلم يقول قال بمن كان قبلكم محدثون رجال تتحدث ملائكه على السنتهم ملهم يعني فان يكن بعمر فعمر فان يكن بامتي فعمر. فقال ملهم اذا ظن شيئا وقال اظن هذا كذا وقع كما هو. الان الشاهد من هذا القصه التاليه سراج بن طارق رضي الله عنه قال بينما هو جالس اذ مر به رجل جليل. هذا هو سؤال ابن طارق ولما رجل جليل قال فقال عمر لقد اخطا ظني لقد اخطا ظني او ان هذا على او ان هذا على دينه الجاهليه مات عليه او لقد كان كائنهم او لقد كان كائنهم علي الرجل عذره. هذا ان كان هذا على الجاهليه يعني اخطا ظني وانا اعرف ان هذا كان من الجاهليه او ترك ذلك احضر الرجل هذا اساله واناقشه بالمساله. قال علي الرجل فدعي له فقال له يعني فقال له عمر انت على الجاهليه كتاب اما ماذا. فقال هذا الرجل ما رايتك اليوم استقبل به رجل مسلم كيف تقول الجاهليه وهذا رجل مسلم يعني استنكر عليه هذا القول. فقال فما عجبه ما جاءت به جنيتك لانه كان من الكواهن كائن قريش. فقال له ماذا اخبرتك جنيتك حتى هديت الى الاسلام اخبرني بهذه القصه. قال بين انا يوما في السوق قال جاءتني الجنيه هذه اعرفهم فيها الفزع ويتفعلها جاءت علي فقالت الم ترى الجن ابلاسها اي انقطع ياسها يعني قال ياسها وياسها من باب انكاسها اي من باب ماذا يعني انجلابها يعني معناه انجلاب ويقصرها بالقلاص اي بالاذن واهلاسها هكذا قالت في هذا الكلام يعني معناه ان خبر السماء انقطع عنها هذه الجنية وتحيرت ووجدوا السبيل السبب لذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فرجموا ولم يستطيعوا ان يسعوا الى السماء وتتعصب على ذلك وتخبره لاننا عيشنا والى اخره بعد ان كنا كذا وكذا ما صلحت لنا احوالنا فتقول هكذا. قال عمر صدق اي صدق هذا الرجل يعني هذا الكلام على ايضا قريب منه رايت شيئا بينما انا نائم عند الهتهم يقول عمر رضي الله عنه عند الهتهم المشركين يعني هذا الكلام الله يقول لعمر وابن من قال على من تمام كلامي وصواد المثال على صواد المطايق عنده قصيده قال عنه صلى الله عليه وسلم قال يرضكن بشجيعا وملاء بشفاعه بمثل كثيرا عن صواد المطايق واسلم بعد ذلك. قال يقول ماذا عند الهتهم جاء رجل بعجل يعني من عبده الاوتاد جاء رجل بعجل اذ بطل قال فذبحه ان جاءت تقربا الى السلم ذبحه. قال فصرخ به صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه صرخ رفع صوته يقول يا جريح يا جريح اما اصبر جنين او صبته الى اخر مختلف بي يا جريح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا انت. هذا الكلام سمعته في ذلك الوقت يقول عمر. قال فوثق القوم لما سمعوا هذا الصوت وصلوا المشركون الذين حول ذلك السنه قلت لا ابرح حتى اعلم ما وراء هذا هذا الكلام بداية لا بد أن يكون له صواب، لا يجب أن تثبت ذلك. قال ثم نادى مرة ثانية يا جريح أمر النبي رجل بصير يقول لا إله إلا الله. قال فقلت كما نشئنا أي ما تأخر وقتنا أن قيل هذا نبي أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فانتشر خبره، ولكنه تأخر وعلى كل حال عصبية الجاهلية هذه تحمل على التأخر، وإلا فمن شهد أو تبرع مثل هذا يبادر إلى ذلك، ولكنه تأخر وعلى كل حال من أوائل ما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله أسباب بإسلامه رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى أتاني لئي ما دل ليل حجعة ولم يكن فيما قد بلوت بكاهني ثلاث ليال قوله كل ليلة أتاك نبي وبعير معالج. يقول في آخرها فكل شفيعا وملان شفاعة بمغن فتيلا عن سواد مقالب. وفي آخر رواية مسلمة فالتزمه عمر وقال لقد كنت أحب أن أسمع هذا منك، هذه الأبيات أسمعها منك أفلا الذي بعاني إلى أن ناقشتك في المسألة. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن كثير محمد بن سلمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا محمد بن سلمة أبو يوسف الأنسي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول عن هذا القول لو رأيت لنزك عمر على الإسلام أنا ورفته فاطمة بنت الخطان ربطنا يعني من أجل إسلامنا وما أسلم فهذا ليس مسلما، ولو أن أحدا انقض بمعصمات بعثمان لكان حقوقا أن ينقض. هذا ما قرأناه سابقا قرر. قال رحمه الله تعالى أبو سالم المتضرع على حدثنا باب انشقاق القمر من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وهذا شيء غريب من أغرب الغرائب ومن الغريب هذا في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما ثبت هذا وبعض الملاحدة ينكره، وعلى كل حال من أغرب الغرائب هذا قمر السماء ما هو من الأشياء كالجبال أو كالشجر والحجر، وإنما هو قمر السماء ويشك وينزل ولكن لا ينفع ذلك، هذا شيء غريب. لأن الغريب من يعني في المدائح النبوية القصائد هذه التي يذكرونها في الموالد يذكرون انشقاق القمر كثرة يعني كثرة أربعة كثرات انشقت وصدعت يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يكون هذا موضوع وليس صريعا ولا يبين عروقه إلا هذا، وهو هذه 14 شرافات عملوها بأيديه صناعة يدوية هذه ما تستغرب، فكيف يعني يعرضون عن هذا؟ والواجب أن هذا أغرب غريب يذكر في المدائح النبوية هذا انشقاق القمر، انشقاق القمر ومعرفته وبثه للناس، ومثل حادثة الإسراء كما يدلنا بعد قليل حادثة الإسراء من أغرب ما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم ما علامات نبوته فكثير منها هذا. فابو الشقاق القمر قال السلام المتدح حدثني عبد الله بن عبد الوهاب الحجري قال حدثنا بشر المفضل من لاهل ابو اسماعيل البصري قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه ابو عروبه اسمه مهران قال عن قتادة بن جهامة عن انس بن مالك رضي الله عنه وهذا الاسناد من غرام من لطائفه انه مسلسل للبصريين من اول الى اخره. قال أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فقال ماذا تريدون؟ قال إذا انشق لك أن يكتب قمر السماء، فإذا انشق لك المؤمن، ولكنهم الله المستعان. قال فأراهم القمر شقتين، قال حتى رأوا شراء بينهما بين الشقتين، يعني لما بغت منه قريش أن يري أي أن أراهم انشقاق القمر، فكان فرقتين فرقة عن عرف وفرقة بالطود من سلف، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي، زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا، فقال ذا سحر والرجاء النذر كل به معترف بكر، يعني كله قالوا لما رأوا ذلك قالوا هذا سحر، كيف تقول السحر؟ إذا رأيناه بعيننا قال هذا سحر محمد العيون له. قالوا طيب إذا كان سحرا ما يتجاوزنا محل ولا يمكن، يعني والآن عندنا تجار ذهبوا إلى الحبشة وإلى الشام إلى تاجرهم يعودون إلينا، فإن أخبرونا بهذا قلنا إنه حق. فالمهم جاء تجار التجار من أسفارهم فسألوا قالوا الليلة الفلانية نزل قمر السماء ومحروم شاركين إلى الأرض، فاستغرب قريش ذلك، فماذا قال لعلمه ماذا أبو جهل؟ هذا سحر مستمر، يعني إن محمد السحر ليس قد سحرك، سحرت جميع العالم كله فكلهم شاهدوا، هذا سحر مستمر، من تفعى بهذا؟ من تفعى بهذه الآية العظمى مع أنها واضحة، ولكن الله سبحانه وتعالى بمنه أن يعني صار حلمه يعني مسبلا عليه، أسبل حلمه عليهم، إلا فمثل هذه الآيات تستحق أن يهلكوا ملكا واحدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هدى لهم بعضهم وأسلموا وأريد لهم أجاب الضرورية طيبة إلى آخره، فهذا حكمة الله سبحانه وتعالى، وإلا ففي الأولين إذا طلب شيئا وجاء على طرق ما سألوه ولم يؤمن يهلكهم الله تعالى كما أهلك عادا وثمود بهذا. قال رحمه الله تعالى بالسنة بن الصدر حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جمالة المروزي قال أبي حمزة أبو حمزة السكري محمد بن ميمون قوله السكري لقب هذا لحلاوة كلامه ما يتجر أو ما يجر السكر، وإنما هل كان كلامه حاليا وكان إماما على ابن المبارك رحمه الله. من الذي أدرى بالتباع يعني الجمع؟ قال إننا أمرنا بتباع الجماعة، ونحن عندنا حولنا تبتدع كلهم، من هو ذي حتى نتبع الجماعة؟ قال محمد بن ميمون واحد، إن إبراهيم كان أمة وفي أمور قام قام الجماعة، وهذا كان وقال إن له كان له جار وأراد أن يبيع داره، فجاءه من يشتري فقال لو كنت بيع، قال ثمرها الفائدة ولكن أنا أبيعها بأربعة ألف، قال لماذا؟ قال ألف للدال ألفان للدال وألفان للجار، قال ماذا جارك؟ قال محمد بن ميمون، هذا الرجل أنا ما أدرك إلا لبدر، فلما سمع محمد بن ذلك جاء بأربعة آلاف وقال لا تخرج من بيتك، اسكن من بيتك، وهذا هو الذي تريده أربعة آلاف، وأعطاه نفسه، هذا كان إمام الحديث إمام السنة. قال محمد بن أي العمش سليمان مهران عن إبراهيم النقعي عن أبي نعمة عبد الله بن سخبرة الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا هذه الآية وهذه المعجزة، اشهدوا بأنها علامة على نبوته، وذهب فرقة نحو الجبل، ذهب فرقة قطعة منه إلى الجبل وفرقة تحت الجبل ونزلت هكذا، وقال أبدها عن مسروق، أبدها مسلم بن سبيح بالتصوير عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة أي انشق القمر بمكة، وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار اسمه عن مجاهد عن أبي الأعمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن صالح أنا بصري من كبار الطلقة العشرة، قال حدثنا ذكر بن وضع المصري قال حدثني جابر بن وديعة المسلم أيضا عن عراق بن مالك عن المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمانه. وهذا أيضا كما ثبت عن ابن مسعود ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولسنن مصدق قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث بن طلق قال حدثنا أبي أبوهم حفص بن غياث بن طلق النخعي بن الثامنة قال حدثنا أعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي بن الخامسة عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله رضي الله عنه المسعود أنه قال انشق القمر أي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ومعجزة له على نبوته. قال رحمه الله تعالى في سنة المتصل باب هجرة الحبشة أي هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة لما يتضايقوا من أهل مكة وآذوهم بالضرب والسجن ويعني كذلك ابن القيم بالأغلال بالحديدة فبذلك هجروا. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لما رأهم متضررين جمعهم وقال لهم إن بالحبشة رجلا صالحا لا يظلم رجلا لا يظلم الناس ولا يظلم عنده أحد فذهبوا إليه فذهبوا إلى النجاشي رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين أي بين حرتين والحرة أرض ذات رجالة سود وهي المدينة أريها بالمنام وهجر إليها وكان أراد أن يهاجر إلى الحبشة ثم ترك ذلك وهاجر إلى المدينة. وأبو بكر رضي الله عنه خرج يهاجر فرده من الزمن إلى الطريق فقال له لا مثلك لا يخرج ولا يخرج فأعبد ربك وأنا جارك. فجاء إلى قريش فطاف عليه فقال لا تؤذوا أبا بكر إلى آخره القصة وستمر عمرت علينا. قال فهاجر من هاجر قبل المدينة فهاجر أي بعد أن سمعوا هذا الكلام هاجروا إلى المدينة قبل مهاجرة إلى الشباط ورجع من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة فهاجرين إلى المدينة مرة ثانية. فيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حدثوا بهجرة الحبشة. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصل قال حدثنا عبد الله محمد الجعفي المسلم هذا شيخ البخاري الذي ينتسب اليه ولهم معرفه الموالي وما له بفن من نجال ولا عتابه ولا احب ولا اسلام من كلمه الجعفي هذا البخاري نسب الى هذا لان جد البخاري هذا كان مجوسيا وهو يخرج الحي من الميت هذا كان مجوسيا فاسلم على يد يمان بن اخرس والي والي الجعفي والي بخارى فصار ولده ابراهيم ثم البخاري ما شاء الله رجع للامه. قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروه بن الزبير ان عبد الله بن عبيد بن الخيار اخبره ان المسور ابن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن يعم اليهود قالا له ما يمنعك ان تكون لقالك عثمان بن عفان اي في خلافتي فسبب ذلك ان عثمان رضي الله عنه قال هذا ولى عاد اقاربه على الكفر وكان يشرب فسجل يوما فصلى الصبح يعني وزاد وقال أجيبه قال لا زلت تفيدنا من شرك إلى ما قالوا على كل شيء عليه. فقال الناس تكلموا في عثمان رضي الله عنه بأنه لا يقيم عليه الحج لأنه قريبه وليس عن قدر عثمان لهذا إنما يمكن أن يتثبت الأمر فإذا قامت الشهود حقيقة يأمر وهي لماذا القفاء على ذلك فيقول هذا لماذا ما تكلم عثمان هذا خالق يعني أنت كلمه تقول له تقيم الحج على هذا الذي سجل. قال قال ما أمثل ما خالق عثمان بأخيه الوليد يقول أمي الوليد بن عقبة لأنه شيء. قال وكان أكثر الناس فيما فعل فيه ما فعل به. قال ما لما أقام على الحجة قال أبي بن الله فانتصرت لعثمان حين خرج إلى الشرع أذنت له رجل نصيحته. قال فقلت له إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك ولا تفوتها. قال فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. قال ظنه أنه يأتي بتشجيعاته لأنها كثيرة كثيرة من حوله أمور وليس هو فاعلها وليس هو متوديها وإنما أثار أعدام والخوارج المنتبهين أثارها. فعثمان رضي الله خشي أن يكون يأتي ببعض ما يكره ويرفض أعوذ بالله منك. فانصرفت فلما سمعت هذا انصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى النخوة من مكرمة وللأمن عبد اليهود فحدثتهما لما قلت لعثمان وقال لي يعني معناه أنه قلت له كذا وكذا وقال لي كذا. فقال قد قضيت الذي كان عليك أديت الواجب ما عليك بأس. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان أصل إليه. فقال رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله يعني ما جاء قال أعوذ بالله منك ربما يعذبك الآن وهو لا يريد ذلك على كل حال. قال ربما ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه وقال ما نصيحتك؟ إذا قلت مخلصا بالنصيحة هذا نصيحتك. ما نصيحتك الذي ذكرت آنفا؟ قال فتشهدت. قال لي أدري أن يقدم الكلام وتشهد الحمد لله فلا وقد أشهد أن لا إله إلا الله يريد التمهيد هذا بالله. قال فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على الكتاب وكنت أنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به وهاجرت الهجرتين على بعض الشهر الباب هجرة الحبشة ومرتين هجرتين الأولى وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شهر الوليد من عقبة. بعد هذه الأمور ومزايا وخصوصيات لك لكن الناس تكلموا بأردك لأنك ما أقمت الحد على أخيك فلذلك عدوا عليك. هذا هو المصير. قال تحق عليك أن تقيم على الحد. فقال لي يا ابن أخي قال لي أسمع يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وين تتعظيم أدركته أنت ورأيته بعينيك. قال قلت لا ولكن قد خلص إلي من علمه أي من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلص إلى العذراء بخبرها لأن العذراء يخبرون أحد إذا غضب وأجل بالصحة وتتأكد خبر من أنا وصل إليه خبر محقق لا ينقص عن مرؤيته بعينه من خبر محمد صلى الله عليه وسلم هذا وصل إليه. قال وقال فتشهد عثمان أيضا هو يريد أن يرد عليه تشهد شهد الله إلى أن الله شهد إلى أخي قلت له هذا تقدير. فقال إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت بالحق وأنزل عليه الكتاب وقلت لمن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فهاجرت رجلتين إليه لأن هجرت على شبهتين الأولى والثانية كلها إليه والآخر هو هجرة المدينة. قال كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعتنى أيعتنى به. قال والله ما عصيته ولا غششته حتى غفر الله كنت مخلص اتباعي. ثم استخلف الله على بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ولا ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلفت انا الثالث استخلفني الله على الامه افليسني عليكم مثل الذي كان لهم علي الا يحق الحق الا يجب عليكم ان تحتملوني ويعني ولا تتعرضوا لعرضي ولا تتكلموا بعرضي ولا تقدموا علي شيء وانا غير مختار انا الذي يتصرف بخلافتي فلماذا ما لكم علي ان واجب عليك الأجر؟ قال بلى. قال ذي على الرجل الذي تدل معه قال بلى يجب لسر حق كما يجب يعوني الشهادة. قال فما هذه الحديث إذا كان كذلك فما هذه الأمهات التي تبوء عنكم وراء الرجال تتكلمون وتهتفون إيدي وتختابون وتقولون كذا وكذا وراء الرجال كله ما هذا الكلام؟ هذا حق ليس بحق. قال فأما ما ذكرت أن الأمر بالتفصيل وإيش هذا الأمر وهو فأما ما ذكرت من شيء وليد معبة فسنأخذ به إن شاء الله الحق فإنما تليفنا حتى يثبت ذلك ببينة واضحة وإلا فأنا عازم من أجل الأمر أبد على الحد. قال فجلد الوليد 40 جلدة لأنه كان فجلد الخمر. قال وأمر علي أن أجده وكان هو يجلبه رضي الله تعالى عنه هكذا عثمان رضي الله تعالى عنه. والشاهد من هذا هجرة الحبشة وهجرة الحبشة من جبلة من هاجر إليها الهجرتين عثمان وعفان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى وقال يونس بن يزيد وابن أخي الزهري عبد الله محمد بن عبد الله ابن مسلم قال عن الزهري ابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليك من الحق إذا الذي كان لهم؟ قال أبو عبد الله هذا بيان من البخاري وقليل هو يفسر الغريب الذي وقع في الحديث لكن القاعدة كما ذكرنا غير مرة أنه يشرح غريب الحديث إذا كان في القرآن وقع نزوله وإلا غريب الحديث كثير ما يفسره وإنما إذا كان في القرآن مثله يعني يا هذا يعني اشرحه. والآن قال ماذا البخاري؟ قال أبو عبد الله على البخاري بلاء من ربكم لم تريكم به من شدة بلاء بلاء هذه المادة واستعمل استعمالك بلاء من بلاء يمن بمعنى ابتلى وبلاء يمن بمعنى أعطى بدنا وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال قصة أن نجاهم كذا وكذا فهذا معناه يعني أعطى عظيم وهناك ابتلاء بلاء من ربكم عظيم في آية أخرى معناه امتحان واختبار فيقول البخاري مبينا بهذه المعنيه بلاء من ربكم ابتليتم بشدة وبموضع البلاء الابتلاء والتفحيص ابتلاء من بلوته ومحصته اي استخرجت ما عنده يبلو يختبر مبتليكم واختبركم لاما قول بلاء عظيم هذا النعم اذا ليه فسرنا البلاء بمعنيه على حسب ما تقتضي الآيات أيام المراد بها البلاء اختبار بها وأيام المراد بها العطية والقيام بها الشكر القيام بالشكر ويوم أبليس هذه اشتقاقها أبلى وأوليه معنى قال وذاك وتلك من ابتليته ابتلاه ابتليه اختبره أبلى وأوليه أعطاه بلاء عظيم يعني فسر بتسجيل حسب ما يرتدي المقام. وقال رحمه الله تعالى قال فسر المسجد قال حدثني محمد بن مثنى بن رسول عن ابي قال حدثنا يحيى البكار عن هشام هشام بن عروه قال انه قال حدثني ابي عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه يعني رجل اسمها يعني ام سلمة كلتاهما من امهات المؤمنين رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينا على الحبشة هي تصاوير قال ذلك الشاهد ان هاتين المرأتين ممن هاجر الى الحبشة قال تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الناس عند الله يوم القيامه. قال هذا الكلام تهديرا لامته الا تتخذ مسجدا قبره محل عباده وتهديرا لامته وقد وفات امته يعني بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا الحميدي عبد الله بن سليم قال المكي قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا اسحاق بن سعيد أنا كفيل من الطلبه السابعه السعيدي عن أبيه هذا سعيد بن عمرو هذا ابن العاص عن أم خالد بنت خالد. أم خالد بنت خالد الشهادة لكبيرها واسمها أمة أحمد الله أب. قالت قدمت من أرض الحبشة كما على الشعر هي من هاجر إلى الحبشة وأنا جويرية صغيرة سنا فكتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خنوسة أي كساء لها أعلاه لها يعني في درجها أعلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنة سنة أي حسن حسن معناه هذا تكلم بلغة الحبشة سنة في ذلك الوقت يعني بمعنى سنة فلم شباب تكمل بذلك لأن هذه الهند عاشت الآخر فتعرف سنة بدل حسنة سنة سنة قال لها سنة سنة يعني هكذا قالوا هم يعني حسن حسن معناه بلغة العربية وهذا بلغة الحبشية هكذا يقول البخاري رحمه الله. والإسلام المطلق على حدثنا يحيى بن حماد هذا في مثل أشغال الطلبة التاسعة قال قتلوا أبي أوانا قتلوا قال حدثنا أبو أوانا وقال عبد الله يشكري والواثق عن سليمان سليمان بن هلال العامش عن إبراهيم عن نخعي عن عظمة عن نخعي عن عبد الله بن رسول رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليه قبل أن يمنع الكلام في الشرح كانوا يتكلمون ويصلون فقلنا نسلم عليه ويرد عليه ورد السلام واعتبروا من الكلام فلذلك وصول الصلاة يعني وصول الصلاة فمن سلم سلم عليه الصلاة ورد السلام باللغو فطل الصلاة قال فلما رجعنا من ابن النجاشي أدرع من شهر الله قاموا هاجروا إلى الحبشة قال سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا ولماذا تركتنا الآن قال إن في الصلاة شغلاء وهو ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح والتلبيس والتعليم فقط ومع ذلك كلام الناس لا يصلح في الصلاة فقلت لإبراهيم كيف تصنع عنك قال أرد بنفسي يعني ما أرد باليدوي إلا ما أرد بسر بقلبي يعني معناه ولا أرد باللفظ لأن ينكر الصلاة والإسلام المطلق على حدثنا محمد بن علاء أبو كريب حضر الشيخ الستة قال حدثنا أبو سام عماد بن أسامة بن زيد القريشي مولاه من التاسعة قال حدثنا أبو ليل بن عبد الله بن أبي بردة هذا قبيل كما عن أبي بردة على جده أبو بردة وأبو ليل أيضا كنيته أبو بردة أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة وأبو بردة هذا من الطبقة الثالثة اسمه كنيته وقيل اسمه حالي وقيل عالم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن طيب بن سليم الحباب الصحابي المشهور أنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن يعني قبل أن يهاجروا بلغنا أن النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم معه الله فماذا؟ قال فركبنا سفينة أي فاشتقنا إليه أن نتبعه بدينه فركبنا سفينة فألقتنا سفينة إلى النجاشي في الحبشة هذا محل الشاعر ذهبوا إلى الحبشة وهذا هو محل الشاعر ومعنى ذلك أنهم خرجوا من اليمن وركبوا في البحر وأرادوا الاتجاه إلى المدينة لكن السفينة في ذلك الوقت تمشي على حسب الموج والموج أذى وعصاه وجره مثل الحبشة فنزلوا هناك ووجدوا هناك جعفر وأصحابه قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأتمنا معه حتى قدمنا أي معه فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أي قدمنا وقت فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم يا أهل السدينة في بركان وهذا قصة طويلة وقد سبق وهو أن أسماء بنت أميس كانت دخلت على حفصة بنت عمر فجلست عندها فجاء عمر فقال من هذه؟ قال هذه أسماء بنت أميس قالت هذه الحبشية سبقناكم بدخلتي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قلت هذا أنا لا أتركك حتى أرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر ما قلته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال خير وخير فماذا قلت له؟ قالت قلت له إنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويزور مرضاكم إلى آخره، ونحن هناك لأرض الحبشة ورؤدى إلى آخره، فكيف تكون أولى منا؟ فقال أصب لكم هجرة ولكم يا أصحاب السفينة هجرتان، هجرتان إلى الحبشة. وقال الصحابة رضي الله عنهم وموسى وأصحابه دائما يكرمون لنا اذكر لنا هذا الكلام الحلو، هذا الكلام الطيب، لا للناس هجرة ونحن أهل الحبشة هجرتان بسبب هجرة الحبشة، فكانوا يتفاخرون بهذا. قال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسنان أبصارنا قوة وحيثنا، وجعل وارث منا جافع لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر همنا ولا ترك بنا، لا تدفعنا من الاخر فرحمنا اكبر منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.